وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل من الله وتوفيق في الأسبوع الماضي من تفسير آيات الحكم بغير ما أنزل الله من سورة المائدة، واستعرضنا نماذج مما علق به السلف الصالح والمفسرون في تفسيرها. وأحسب إن شاء الله تعالى أن الأمر قد اتضح للإخوة الكرام، وأن هذه المسألة قد أصبحت بإذن الله جلية لما لا مزيد عليها. وكنا قد وعدنا الإخوان عند أول دراستنا لهذا الموضوع لأن نأتيهم ببعض النماذج الدالة على جرأة هؤلاء على أحكام الله سبحانه وتعالى واعتدائهم على صفات الله، على حق الله الذي لا ينازع فيه، وهو أنه وحده الحكم سبحانه وتعالى ولم يرجع إليه عند الاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم وعدنا أيضا في الحقيقة بعض النماذج الدالة على تناقضه وتحاربه وضد هذا الصالح. وقبل اليوم أن نبدأ بالنماذج الدالة على أن هؤلاء يرون أن لغير الله سبحانه وتعالى حق التشريع وحق التحليل والتحريم وحق إصدار القوانين بغض النظر عن كونها موافقة لما أنزل الله أو مخالفة له. وقد ذكرنا فيما سبق وأعيده هنا أنه لا فرق بين أن يوافق البرلمان على حكم الله أو أن يرفضه، من جهة أننا لا ننظر إلى النتيجة ولكن من جهة كيف يعرض حكم الله على الناس، وكيف يؤخذ رأي المخلوقين في حكم الخالق سبحانه وتعالى. فلنبدأ منذوب من الأصل، عندما يعرض تحريم الخمر مثلا على البرلمان لاتخاذ قانون بذلك أو قرار مشروع قرار يصبح قانونا بذلك، فمعنى هذا أننا نجعل حكم الله سبحانه وتعالى القطعي الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات، حكم قطعي صريح، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية أيضا صريحة في ذلك وقطعية. جعلنا هذا الأمر موضع نظر عند من يملك حق التشريع الذي يخوله القانون أو الدستور بأن يشرع ويعطيه حق التشريع حق التحليل والتحريم. فالبرلمان إن رأى أن يوافق شرع الله واتخذ بذلك قرارا بالإجماع أو بالأغلبية أصبح شرع الله هو النافذ، لأن رأى البرلمان غير ذلك لم ينفذ ما أنزل الله. فمجرد أن يعرض هذا على الناس وعلى البشر هذا في حد ذاته هو الكفر بعينه، نسأل الله العفو والعافية. وفيه إعطاء حق الله سبحانه وتعالى الخالق في أن يكون هو وحده الحكم، إعطاء هذا الحق لهؤلاء البشر حتى وإن وافقوه ما بعد لم يوافقوه لأنه حكم الله. يعني عندما عمل به، إذا عمل به وصدر القانون رقم كذا بتحريم الخمر، فهل عمل به لأن الله حرمها أم لأن من يملك السلطة التشريعية أقر هذا القرار فأصدره؟ المعروف عند قضاة المحاكم الوضعية عموما أنهم يعملون به بناء على التشريع الرسمي المكتوب وليس التشريع الإلهي الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتنبه الإخوة الكرام إلى خطر وإلى ضرر هذه القوانين بغض النظر عن كون النتيجة ربما تكون أحيانا لصالح الإسلام أو لصالح الحكم الشرعي. القضية الأولى أيها الأخوة هي قضية إعطاء حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى، سلب هذه الصفة أخذها نزعها من مستحقها الذي له الحق الخالق فيها سبحانه وتعالى، وإعطاؤها للمخلوقين المربوبين الذين أمروا كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والذين أمروا جميعا باستثناء بأن يردوا كل شيء تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول. ونعرض لكم بعض هذه النماذج لعل الصوت طيب إن شاء الله. طبعا الأخوان منكم الذين يدرسون في كلية الإدارة مثلا في بعض الكليات الأخرى، يعني بل فتح قسم خاص يسمونه قسم القانون مع الأسف الشديد، هذه الأمور يعرفونها ولا إشكال عندهم، أو في قسم العلوم السياسية قسم الاقتصاد عموما، يعني الأقسام التي تدرس القانون دراسة المتخصصة أو تدرس مبادئ القانون كما يسمونها. والذين درسوا منكم من خارج المملكة الذين درسوا في كليات الحقوق كما تسمى أو اطلعوا على الكتب، الأمور هذه بديهية عندهم، لكن لأن بعض الإخوان لم يطلع ولم يدرس هذه الدراسة فنعطيه نبذة يعني فقط مصغرة عن مسألة السلطة أو السيادة كما تصورها القوانين الوضعية. وذلك أن الناس أيها الأخوة الكرام كانوا في أوروبا في فترة ما يسمونه هم أو زمن ما يسمونه القرون الوسطى، وهي بالنسبة لهم كما قد أوضحنا مرارا هي عصور مظلمة يسيطر عليهم فيها الكهنوت رجال الدين، ويسيطر عليهم أيضا الملوك الظالمون الجائرون والإقصائيون وكل أنواع الطواغيت، والتي يقابلها في التاريخ الإسلامي عصور سيادة الإسلام والحمد لله وغلبته على الأرض. نقول في تلك العصور إلى أن ظهرت الثورة الفرنسية أو قبل الثورة الأفكار التي أدت إلى الثورة الفرنسية، كان الناس يعتقدون في العام الغالب في أوروبا أن للملوك أو للأباطرة جمع إمبراطور أن لهم حقا إلهيا مقدسا، يعني هم يحكمون نيابة عن الله، والبابوات يصححون لهم هذا، فكل ما يتخذونه من أحكام وما يصدرونه من قرارات فهي في قوة الوحي المنزل، إذن لا يناقشون، يعني السيادة وحق التشريع كان معطى لمن؟ لهؤلاء الملوك أو الأباطرة أو الإقطاعيين، ومعهم رجال الدين الأحبار والرهبان الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووضحها حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وهي أنهم كانوا يطيعونهم ويتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هكذا الحق كان حقا إلهيا مقدسا فيسرعون ما شاءوا، وهذا التشريع مستمد من ماذا؟ من الله، يعني من الحق إلهي، حق إلهي لهم، ويسمونها نظرية الحق الإلهي. هذه النظرية التي كانت النظرية السائدة في أوروبا، نافسها وظهر ضدها نظرية أخرى، في الحقيقة هي عدة نظريات لكن لها اسم واحد تقريبا يشملها، وهي ما يسمونه نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي كما فسرها جان جاك كروسو تقول إن الناس ليس لأحد حق إلهي من أن يحكم أحدا أو يسيطر عليه، ولكن المسألة هي أن الأفراد متعاقدون مع الحكومة مع السلطة أي كانت السلطة، السلطة متعاقدة مع الأفراد والأفراد متعاقدون معه، عقد بين الطرفين يسمونه العقد الاجتماعي. السلطة بموجب هذا العقد تتنازل عن أشياء وتلتزم بأشياء، والرعية أو الشعب بموجب العقد الاجتماعي أيضا يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة لتتصرف فيه وتأمر وتنهى، وفي نفس الوقت يطالب بمقتضى العقد في حقوق له، يعني فهي مثلا حقوق وواجبات أو التزامات، على السلطة من جهة وعلى الشعب من جهة. الغربيون يعتبروا هذه فتحا عظيما، وإن كان ظهر من الغربيين أنفسهم من يفسر السلطة أو العقد الاجتماعي لمصلحة الاستبداد كما يسمونه، يعني يقول نعم العقد موجود ولكن بمقتضى هذا العقد، ولأن العوام لا حكم لهم ولأنهم لا يعرفون الخير من الشر ولأن كذا، فيكون الحاكم أو تكون السلطة مخولة بأن تفعل كل شيء، يعني فسروا العقد أو من خلال العقد استدلوا لكن جعلوه لمصلحة الأمر الواقع. وهكذا كان الخلاف الشديد فيما بين المفكرين والفلاسفة في أوروبا. لما قامت الثورة الفرنسية، وقد تعرضنا لها في موضوعات سابقة عرضا أو من خلال الأسئلة، لما قامت وهي قبل 200 سنة من الآن أو أكثر شوية شهور، لما قامت هذه الثورة قامت مستندة على نظرية العقد الاجتماعي وليس على نظرية الحق الإلهي. فلأول مرة في تاريخ الإنسانية يعطى حق السيادة والتشريع والتحليل والتحريم للشعب، والشعب يختار سلطته ويعقد معها هذا العقد، ثم تشرع ما تشاء وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء. الصورة الوحيدة التي وجدت قبل هذا للحكم أو إعطاء هذا الحق للبشر بشكل صريح منقطع عن الله سبحانه وتعالى عن الأديان هي ما حدث في نظريات أو ما كان من كلام أرسطو وأفلاطون وأمثالهما، حيث تخيلوا المدينة الفاضلة. وأرسطو أفلاطون في كتابه الجمهورية جعلها نظرية مقربة، وذلك بأن يقول بأن الفلاسفة هم الذين يحكمون، يعني حق التحليل والتحريم والتشريع لمن؟ للفلاسفة، يعني العوام ما يفقهون شيء، العوام لا حكم لهم. يعني كل هذه النظريات مأخوذة أو مبنية على أساس الكفر بالوحي، وأن الله تبارك وتعالى عن ذلك خلق الناس وتركهم هملا، لم ينزل عليهم كتابا ولم يرسل إليهم رسلا يردون ما تنازعوا واختلفوا فيه إلى ما جاءهم به هؤلاء الرسل من الوحي، فهم لا يكفرون بالوحي نهائيا. فإذا كفروا بالوحي ما بقي إلا البشر، فإما أن يقال إن الحكم للجميع، وهذا ما كان يحدث في بعض المدن اليونانية، وهذا يسمونه السيادة الشعبية المباشرة أو الحكم الشعبي المباشر، يعني القرية أو المدينة سكانها 1000 فرضا، البالغون العقلاء الذكور إلى آخره 1000، هؤلاء 1000 يجتمعون في كل مرة ويصدرون قانونا ويحكمون أنفسهم بأنفسهم، هذا الحكم المباشر. حتى هذا اعترض عليه الفلاسفة وقالوا لا، الناس همس رعاع إلا الفلاسفة. اقترحوا حكومة من؟ حكومة النخبة الفلاسفة، هم الذين يحكمون ويقررون وبقية الناس يخضعون. نقول هذه الصورة بقيت يعني مطموسة على مر القرون حتى جاءت الثورة الفرنسية فقالت الحق والسيادة للشعب. ظهر في مقابلها أنصار الملكية التي كانت قائمة التي صارت عليها الثورة الفرنسية، وكانوا يرون بأن السيادة يجب أن تظل محفوظة من الإمبراطور أو الملك. وفي بريطانيا الفكرة ظلت واضحة وما تزال إلى اليوم على أساس أن السيادة وأن هذا الحق يعطى للملك، والملك هو الذي يعين مجلس المرجات أو مجلس الأعيان، وهؤلاء مع المجلس الآخر الذي ينتخبه الشعب هم الذين يشرعون ويحللون ويحرمون. فكانت هناك صراع بين هاتين النظريتين. لما استورد العالم الإسلامي القوانين الوضعية كما ذكر الشيخ أحمد ساكا رحمه الله فيما قرأنا من كلامه السابق، جاءت هذه القوانين وأخذوا يطبقونها، بدأت تركيا ثم مصر وهكذا دخلت هذه الأخرى. أيضا أصبح هؤلاء يعني مما أخذوا إعطاء حق السيادة والتشريع إصدار القوانين وتنفيذها، حق الإصدار وحق التنفيذ وحق الإلغاء إلى آخره، أعطوه لغير الله. قد يكون برئيس الدولة دائما أو في حالات معينة، قد يكون لما يسمونه مجلس الشعب أو البرلمان، قد يكون لما يسمونه مجلس سيادة الثورة، قد يكون أحيانا يقولون بالشعب هكذا يصدق ويعنون بالشعب أن على الشعب أن يختار ممثلين، والممثلون هؤلاء يحكمون الناس باسم الشعب على أساس أن الشعب هو الذي اختارهم وهو الذي رضي بهم. ولذلك تجدون من أثار هذا أن كل من يحكم بغير ما أنزل الله على اختلافهم يدعون الديمقراطية، حتى أشد الرجل دكتاتورية واستبدادا تدعي الديمقراطية، لأنهم يرون أنها حكم الشعب لنفسه أو حكم الشعب بواسطة الشعب، إما مباشرة وهذا غير موجود الآن وقت الحاضر مباشرة، لكن عن طريق الممثلين ممثلي الشعب الذين هم المجالس التشريعية. عند هذا نرجع إلى مسألة تقسيم السلطات. هذه السلطة التي تسمى السيادة يقسمونها إلى ثلاث سلطات، وهذا التقسيم ظهر الأول مرة أيضا في فرنسا، وجاء إليه بعض الفلاسفة بقوة، ومنهم الفيلسوف مونتسكيو وغيره ما يهمكم أسماءهم، أنهم دعوا إلى الفصل بين السلطات، وإلا فإن إحداهما يمكن أن تستجد بالأمر عن الأخرى. فقالوا السلطة الأولى هي السلطة التشريعية، فهذه عملها ووظيفتها التشريع أي التقنين سن القوانين المختلف. والسلطة الثانية هي السلطة القضائية. القضائية السلطة القضائية بالنسبة للتشريعية هي عبارة عن التنفيذية، يعني معنى تنفذ ما تقرره السلطة التشريعية. التشريع يسن ويقر أولا، ثم ينتقل للمحاكم لينفذ على أحد القضايا، والقاضي إذا خالف ما تنفذ السلطة التشريعية فإنه يكون حكمه غير شرعي حادث باطل، كما قرأنا لكم الأسبوع الماضي أن القاضي المسكين اللي راح حكم في قضية في شرب خمر بما أنزل الله فأبطلوا حكمه وفصلوه من القضاء لأنه مخالف للدستور الرسمي والقانون الرسمي المكتوب الذي كتب وأقر، وله الأجر إن شاء الله بما فعل على الأقل أنه أقام الحجة على هؤلاء. إذن هذا عمل السلطة القضائية. السلطة التنفيذية هذه مهمتها التنفيذ، يعني تنفذ القضاء، القضايا يعني ما يحكم به القضاء هي تنفذه، وتنفذ اللوائح والأمور الأخرى، ويعني تلتزم بالدستور وتعاهد أو تحلف تقسم اليمين الدستورية بتنفيذ الدستور الذي هو القانون الأساسي الذي تقره السلطة التشريعية. يعني هذا الإجزاء الحديث يعني الفصل بين السلطات كما يسمونه. طبعا يحدث كثيرا جدا أن تأتي حكومة تنفيذية، طبعا التنفيذية المقصود بها إيه؟ مجلس الوزراء، كما نسمع أن الحكومة الإيطالية والحكومة الفرنسية قدمت يعني استقالتها مثلا في الجزائر قبل أيام استقالة الحكومة، يعني الوزراء السلطة التنفيذية. قد يحدث كثيرا في بعض الدول أن السلطة التنفيذية تمسك بالأمور جميعا، فيصبح التشريع حقا لها ويصبح القضاء تابعا لها، وهذا هو الواقع في العالم الإسلامي، في أكثر العالم الإسلامي مع الأسف هو الاستبداد، حتى أن السلطة التنفيذية هي التي تملك كل شيء، ولا يوجد فصل بين السلطات إلا نظريا، لكن حتى لو فصلوا لا يفرق كثيرا كما ذكرنا ما دام حق التشريع والتحليل والتحريم يعطى لغير الله سبحانه وتعالى. ففي الواقع يحدث مخالفات، لكن من حيث أن الجانب النظري نجد أن القوانين والدساتير في البلاد العربية أو الإسلامية عموما، يعني الإسلامية بحكم الانتماء الجغرافي أو الانتماء التاريخي، هذه تنص على إعطاء هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى. فنستعرض بعضا منها أيضا، يعني حتى يعلم الإخوة أن ما قلناه هو واقع، هو حقيقة واقعة وليس مجرد افتراض، ولنعلم خطورة هذا الشرك العصري، ولنعلم أن من قام بجهاده بما استطاع فإن ذلك واجب على الأمة وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ويجب أن ينصر ولو بالحجة العلمية على الأقل بالبرهان العلمي والحجة العلمية. فهذا شرك خبيث جديد ما عرفته الأمة الإسلامية من قبل إلا في زمن التتار كما ذكر الشيخ أحمد ياسر رحمه الله، وقد نجبته ولطبته ولكنه في هذا الزمن أصبح هو السائد والرائد والمنتشر، وإذا قام أحد وانتقد أو اعترض عليه فاتهم بأنه أصولي متطرف يرغب في السلطة ويريد الحكم. وكما ترون تقرأ هذه الأيام جميع الصحف العالمية بلا استثناء التي تتعرض لموضوع تونس أو الجزائر أو غيرها، ينظر إلى أن مجرد أن هناك شباب أو دعاة أو شيوخ يطالبون بإلغاء هذه الدساتير فهؤلاء متطرفون وأصوليون وغرضهم السلطة ولا يريدون إلا الحكم، ويجرون البلاد إلى الهاوية وإلى الدماء وإلى الفساد. سبحان الله، كما اتهم الرسل من قبل، كما قلنا الأسبوع الماضي بغض النظر عن أن لنا ملاحظات وأن بعض الدعوات يعني ينقصها كثير أو قليل مما يجب أن تستكمل، هذا شيء آخر، لكن الكلام الآن أننا أمام من يقول يريد حكم الله ومن يريد حكم الجاهلية، فكيف تنحاز الصحافة الإسلامية في الغالب إلا الصحف الإسلامية القليلة في إسلامية حقيقية، لكن نعي الإسلامية جغرافيا أو انتماء دعويا فقط يعني ادعاء، كلها تجمع على أن هؤلاء الذين يتسمون بالإسلاميين يستحقون أن يكبتوا وأن يسجنوا وأن يمثل بهم لأنهم يريدون تغيير السلطة أو يرغبون في الوصول للحكم إلى آخر ما يلفقون من سهم، بينما لا يتجاوز الأمر في كثير من الأحيان مجرد الإنكار على هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وهذا الأمر واجب كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إنه ما من خليفة أو ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويهتدون بسنته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف خلوف يقتدون بغير هديه ويهتدون بغير سنته، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حربة، لابد من مجاهدتهم ولو بالحجة العلمية، وأن يقال للناس إن هذا كفر بواح كما فعل الشيخ أحمد كاتب رحمه الله عندما قرأنا كلامه في عمدة التفسير.